قال يا معشر الجن والإنس، يعني الناس من الأنس، لكن قد يقال يدخلون تبعا، يدخلون تبعا مو من جهة أنهم مخاطبون، لكن يدخلون تبعا ممكن يقال. وإن كان الأصل أن الجن مكلفون كالإنس، لكن ليس تكليفهم كتكليف الإنس، يختلفون على الإنس في الحد وفي الحقيقة، اللي عليهم تكاليف وعليهم أمور، مكلفون بأشياء، لكن الله أعلم بتكاليفهم. ثبت أن جاء في الأخبار أن علي أنهم يجمعون الزكاة، لكن أقول تختلف. ولهذا جاء عنهم أنه قال لو كانت تصلح لكم لصرفناها لكم، أو جاء داعيه من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ها؟ والله لا، الأشياء اللي تكون هذه ما تجوز، كان في التجميل أو ما أشبه ذلك، أو مجتمع على مشكل مخدر ما تجوز. حديث سلمة كذلك، المفتر اللي يحدث نوع من الخدور، يعني ما يكون إسكار كامل، يكون مبادئ السكر، لا، الشيء اللي يكون عند تناول يفتر يعني بطبيعته، يعني ولهذا الدخان وما أشبه ذلك داخل فيه، وكذلك القات مثلا داخل فيه، فهو مفتر يعني يحدث للبدن فتور ورخاوة. نعم. القران بين شيئين لفظا لا يقتضي تسوية بينهما حكما في غير المذكور إلا بدليل. القران هو أن يقرن بين شيئين، والقران لا يقتضي التسوية في الحكم، والقران من الأدلة الضعيفة عند العلماء، وهو كذلك مقتضى الدليل، فكونه يقرن في الدليل بين شيئين لا يقتضي التسوية بينهما. هذا يأتي أن يقرن بين شيئين أحدهما واجب والآخر ليس بواجب. قال كلوا من ثمره الأثمر وآتوا حقه يوم حصاده. الأكل ليس بواجب، مباح، وإيتاء الواجب من الصدقة واجب. وكذلك في أمر عليه الصلاة والسلام الذهاب إلى الجمعة أن يغتسل وأن يتطيب، والطيب لا يأخذ حكم الغسل في تأكده، وأن يمس من الطيب كذلك. الغسل جاء به حتى قال بعضهم إنه واجب، إنما يستدل به على مطلق الأمر في، ولهذا قال حكم بغير مذكور إلا بدليل، إلا بدليل، يعني لا يستويان إلا في أصل الحكم المذكور بس. وفي قوله تعالى كلوا من ثمره الأثمر وآتوا حقه يوم الحصاد، في الحكم المذكور هذا في الأكل، وهذا في الإيتاء. فلا يستدل مثلا بها في غير ذلك، مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام لا يبلن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، لا يبلن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، نهى عن البول ونهى عن الغسل، مع أن البول أقبح من الغسل. فالاستدلال في النهي عن استعمال عن البول بالماء والنهي عن اغتساله من الجنابة. لو قال إنسان إن الغسل من الجنابة ينجس الماء كما ينجسه البول، نقول لا، لا ينجسه، لأن هذا من فروع هذه المسألة، وقد ينجسه البول لكن غسل الجنابة لا ينجسه. والنهي عن البول والغسل يستويان في أول الأمر من جهة أن البول بالماء الدائم يقدره في الحقيقة وإن لم ينجس، والغسل بالماء الدائم يقدره وإن لم ينجس، فهما يستويان في التقدير، لكن تتابع البول في الماء ينجسه، وتتابع غسل الجنابة يقدره ويزيده تقديرا، يزيده تقديرا. ويقولون دلالة الاقتران من أضعف الدلالات، من أضعف الدلالات، إلا إذا دل الدليل على الوجوب قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إنها لقرينتها في كتاب الله. لا ليس المعنى أن وجوبها من كونها قرنت بها الزكاة، وليس المعنى في قول ابن عباس في العمرة إنها لقرينتها من وجوبها لدلالتها من جهة أنه أمر بالحج وأمر بالعمرة، وأتم الحج والعمرة يعني أتم الحج وأتم العمرة، فليست دلالة وجوب من جهة دلالة اقتران، من جهة أنهما قرنا بينهما في الأمر. كذلك أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قرنا بينهم بالجمع، وإلا كلاهما مأمور به. أما إذا كان من أجل دلالة الاقتران إنه لا يستدل به على قد يقرن الشيء الذي ليس بواجب مع الشيء الواجب. لما أمر بالغسل قال وأن يمس من الطين، دل على أن هذا فيه أشياء واجبة وفيه أشياء مستحبة، والقاصد إلى الجمعة يجب عليه أصل الطهارة والوضوء، والغسل متأكد ومستحب مع أنه يجب عليه القصد إليها والمشي إليها، لأنه لا يتم وصول الجمعة إلا إما من دلالة النص أو من خارج النص، ولا يلزم من إضمار شيء في معطوف أن يضمر في معطوف عليه. هذه مسألة أخرى، ويشيرون إلى خلاف الأحناف في هذا. الأحناف يقولون إذا أضمر شيء في معطوف فيكون مضمرا في المعطوف عليه، وتدلوا بقول النبي عليه السلام لا يقتل مسلم كافر ولا ذو عهد في عهده. قالوا لا يقتل مسلم بكافر، هذا واضح، المسلم لا يقتل بكافر، وهذا لفظ عام، بكافر يشمل الحرب ويشمل الذم والمستأمن، المسلم لا يقتل بكافر مهما كان الكافر، حتى ولو كان العهد وإن كان له ذمة ما يقتل بعموم لفظ كافر. قول ولا ذو عهد في عهده، قالوا في عهده المضمر يرجع إلى المعطوف عليه، ولهذا قال إنه قال لا يلزم من إضمار شيء في معطوف أن يضمر في معطوفه. قالوا هذا المضمر موجود في المعطوف عليه، وهو في قول في عهده، لأن قول لا يقتل مسلم بكافر هذا عام، فالمضمر وهو في عهده عام لأنه معطوف على عام، والمعطوف على عام يأخذ حكمه في العموم. فقالوا ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، فذو عهد في عهده لا يقتل بكافر بالحرب، وخرج فالذمي يقولون لا يقتل بالكافر الحرب، لا يقتل كما أن المسلم لا يقتل كما أن المسلم لا يقتل بالكافر الحرب ولا بالكافر الذمي بعموم النص، كذلك هذا الأصل أنه عام، لكن خرج ذو العهد في عهده لتساويهما، فيبقى الكافر فلا يقتل الذمي بالكافر الحربي، لا يقتل الذمي بالكافر، كما أنه لا يقتل المسلم بالكافر الحربي، ولعموم النص في المعطوف يشمل يلحق بالمعطوف عليه. ولهذا قالوا إنه يقتل به المسلم إذا قتل ذميا، أو قالوا أو كذلك في ديته، قالوا إن ديته تكون كدية المسلم. لهم في هذا مسائل وخلاف، استدلوا بهذا النص، قالوا ذو عهد في عهد يعني بكافر، فلما ألحق الذمي بالمسلم بكونه لا يقتل بالكافر الحربي يأخذ أيضا حكم المسلم في أحكام أخرى. الجمهور خالفوهم في هذا، ولهذا قالوا إن قوله وذو عهد في عهده يعني لا يقتل الذمي حال كونه في عهد، فقول في عهده جملة حالية لي، يعني أنها شوف الجملة هنا حال من العهد، فهو إذا كان له عهد لا يقتل لوجود عهد، إن كان حربيا يقتل. واللي فعلها هي جملة مستقلة لا علاقة لها بالأولى. قول لا يقتل مسلم بكافر هذه جملة مستقلة، لا يقتل مسلم بالكافر مهما كان الكافر. ولا ذو عهد في عهده، يعني أن من كان له عهد فلا يجوز قتله لوجود العهد حتى ينتهي. وفائدة قول في عهده حتى لا يفهم أن الذمي إذا انتهى عهده ما يقتل. قال ذو عهد بعهد، يعني حال كونه معاهدا، أما إذا انتهى عهده ففي هذه الحالة لا ذمة له، فإما تثقفنهم بالحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يفقهون. يعني إذا انتهى، إذا وصل إلى أهل بلاده وأهله وذهب إلى بلاد فحكمه حكم سائر الكفرة. إذا كان بين بلاد المسلمين أو بين المسلمين له ذمة أو له أمان فلا، أما إذا انتهى عهده فحكمه حكم سائر الكفرة لأنه لا عهد له. باب التخصيص، هذا هو باب التخصيص لما انتهى من العام. ومعنى التخصيص قصر العام على بعض أجزائه، مختلف في التخصيص اختلاف كثير، وهكذا شأنهم دائما تأتي حدود كثيرة. والمصنف رحمه يقول قصر العام على بعض أجزائه، لأن العام لفظ عام في جميع أجزاء، فإذا جاء وقصره على بعض أجزاء كان خاصا، وهكذا في ألفاظ الناس وفي ألفاظ الشارع، جاء نص عام وأخرج منه شيء فإنه يكون خاصا. جاءت النصوص بتحريم الربا، وجاءت نصوص أخرى خاصة بجواز العرايا، قصرت تحريم على غير العرايا فيكون قصر على بعض أجزائه، فما سواه عام، ما سوى المخصوص عام، وما بقي خاص هو قصره على بعض أجزائه. الحرير حرام على الرجال إلا ما استثني، وهكذا جميع الأجزاء. تقول جاء القوم كلهم إلا خمسة، استثنيت خمسة. جاء الطلاب إلا أحمد إلا محمد، استثنيت أحمد أو محمد، هذا قصرته. فقصر العام على بعض أجزائه يكون تخصيصا. ويطلق على قصر لفظ غير عام على بعض مسمى، كعام على غير لفظ عام. كذلك يطلق على قصر لفظ غير عام على بعض مسماه، على بعض مسماه. مثلا كلمة الناس لفظ عام، لفظ عام، فأنت وكلمة المسلمين لفظ عام، قد تطلق تقول جاء المسلمون، أو تقول مثلا كلمة القوم لفظ عام جاء القوم، وتكون أردت بهم خمسة أو عشرة. خمسة وعشرة جمع محدود وخاص، فأطلقته على لفظ خاص، يعني سميته بلفظ خاص وهو لفظ عام. فيجوز إطلاق قصر لفظ غير عام على بعض مسمى. الآن مثلا حينما تقول جاء القوم، الأصل أن القوم لفظ عام، جاء الناس الأفضل لفظ الناس عام، جاء البشر، جاء المسلمون، جاء المصلون لفظ عام، لكن يجوز أن تسميه باللفظ الخاص وإن كان عام، وتقصد بالناس وبالبشر وبالقوم خصوص القادمين، ويكون في هذه الحال خاص. هو الأصل أنه عام في لفظك، عام هو الأصل لفظ عام، لكن لما أطلقت على القادم كان لفظا خاصا. ولهذا لو قال إنسان جاء القوم ونحن لا نعهد قوم خاصين، جاء الرجال لا نعهد لفظ رجال خاصين، جاء الطلاب لا نعهد طلاب خاصين، نقول هذا يشمل الطلاب جميعا. لكن لو أراد الطلاب بالخصوص طلاب الفصل الفلاني، نقول يجوز إطلاقه على طلاب الفصل الفلاني، ويكون في هذه الحالة خاص، وأطلقته وإن كان في الأصل عاما يشمل جميع الطلاب فهو في لفظك لفظ خاص، كما كعام على غير لفظ عام. مثل الناس يطلق وهو عام على لفظ خاص على رجل واحد، على رجل واحد. فلهذا إذا قصرت اللفظ العام وأردت به لفظا خاصا فهو في حال إطلاقك أنت اللفظ يكون خاصا، وإن كان في الأصل الاصطلاحي هو عام. في الأصل الاصطلاحي لو جاء أطلقه إنسان بدون أن يقيده بدون أن نعهد شيئا نفهم العموم. وعلى هذا تقول كيف أعرف؟ تقول تعرف إذا كان بينك وبين من تخاطب معهود، فأنت تتحدث عن الطلاب، مثلا يتحدث مثلا مدير مدرسة عن طلاب يريد أن يكافئهم، قال أحد المدرسين جاء الطلاب، كلمة الطلاب الأصل أنها تشمل جميع طلاب مدرسة، مثلا لو قال إنسان دخل الطلاب يفهم جميع طلاب مدرسة، لكن إذا كان تكلم موضوع واحد مثلا الطلاب خاصين أو اثنان أو ثلاثة يكون اللفظ خاصا والمفهوم بينهما لفظ خاص ويجوز إطلاقه، لكن لا بد أن يكون معهودا بينهما أو شيء يدل على ذلك. ويجوز مطلقا ولو لمؤكد إلى أن يبقى واحد، يعني يجوز التخصيص مطلقا ولو كان الجمع مؤكدا، يعني ولو كان الجمع مؤكد يجوز. فسجد الملائكة كل مجموعون إلا إبليس، جاء في الحديث فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة، استثنى أبا قتادة، تقول جاء القوم كلهم إلا زيدا استثنيته، جاء الطلاب جميعهم إلا محمدا استثنيت واحد منهم، مع أنه مؤكد فجاز استثناء واحد من الجميع. وهذا رد لإيهام من يظن أن اللفظ المؤكد لا يجوز تخصيصه، بل يجوز تخصيصه وإن كان مؤكدا. وهذا شائع في لغة العرب أنهم يخصصون، أنهم يطلقون اللفظ المؤكد ويستثنون بعضه ولو كان في العدد أو في ألفاظ الجموع، مثل يقول خرج المصلون كلهم إلا الإمام إلا المؤذن، هذا من هذا إلى أن يبقى واحد، إلى أن يبقى واحد. وهذه المسألة فيها خلاف، هل يجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد؟ بعضهم قال لا بد أن يكون استثناء أو التخصيص حتى يبقى جمع، وقال آخرون كما قال مصنف رحمه الله ولو لم يبقى إلا واحد. وهذا هو الأظهر، لأنه إذا كان الجمع يطلق على الواحد فمن باب أولى يجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد، مثل ما سبق معنا من لفظ مثلا البشر ولفظ الناس، سبق معنا أن الجمع يطلق على الواحد، فإذا كان لفظ الجمع يطلق على الواحد فيجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد، مثل ما نقول خرج القوم كلهم إلا خرج المصلون كلهم إلا واحدا، خرج الطلاب كلهم إلا طالبا واحد، يعني يصح استثناء واحد من بين الجميع. ولا تخصيص إلا فيما له شمول حسا أو حكما، حسا ولا تخصيص إلا فيما له شمول حسا أو حكما، يعني التخصيص فيما له شمول يعني له عموم شمولي، لأن عموم شمولي وعموم بدلي، والعموم البدلي هو المطلق، والعموم الشمولي يقولون هو العام لفظ العام، الحسي تقول جاء القوم إلا زيدا، جاء القوم هذه كلمة عامة، إلا زيدا هذا استثناء تخصيص الاستثناء نوع الاستثناء، فيجوز فيكون فيما له شمول حسا أو حكما. تقول مثلا هذا الحسي تقول جاء القوم، القوم شيء محسوس موجودون ومحسوسون تراهم، والقوم فلان وفلان وفلان وفلان. أو حكما تقول مثلا الحكم اشتريت الدار أو البيت، الدار أو البيت، الدار يشمل جميع أجزاء الدار حكما، الدار مين مفرقة ومجزأة، مكان واحد وبيت واحد وأجزاء مجتمعة، فالعموم يشملها حكما. اشتريت السيارة، السيارة تشتمل على أجزاء، هم يقول أيضا اشتريت المملوك يشمل جميع أجزاء، فهذا عموم من جهة الحكم. ولهذا لو استثنى منها شيئا، السيارة إلا نصفها، البيت إلا نصفه، يعني كان بعضه له بعضه، فالمقصود أنه يجوز فيما له شمول حسا أو حكما، ويجوز تخصيصه. والمخصص المخرج، قال وهو إرادة المتكلم ويطلق مجازا على الدليل وهو المراد هنا. يقولون هنا هذا بالحقيقة يعني من بعض المسائل التي يعني لا ثمرة لها فيما يظهر، قول المخصص والمخرج، الدليل إذا كان عام وجاء الدليل الخاص. يقولون ما هو المخصص؟ يقول المخرج. ما هو المخرج؟ هل هو نية المتكلم وإرادة المتكلم أو تلفظه بالكلام؟ يقول هو إرادة المتكلم، إرادته حينما مثلا قال جاء القوم إلا زيدا، المخصص إرادته. طيب قلنا قوله إلا زيدا تلفظ، قال هذا دليل على التخصيص ليس التخصيص. إذا قال ويطلق مجازا على الدليل وهو المراد هنا، وهذا يبين بالحقيقة أن التخصيص هو تلفظ المتكلم بالتخصيص، يعني لا بد من دلالة، لا بد من دلالة، وهو بالحقيقة إرادته مع تلفظه. وإن كان حينما أراد هو عازم على التخصيص وأراد التخصيص، لكن لا يعلم إلا بالدليل عليه، والدليل دليل على ما في نية المخصص وما في قلبه، فباجتماعهما يكون وجود المخصص. فالمقصود المخصص هو المخرج لما خصص، سواء كان النية أو الإرادة أو الدليل، لكن لا يعلم ذلك إلا بتلفظ المتكلم ودلالته على ما أراد تخصيصه بذلك، والله أعلم. نقف على قوله هو منفصل. نعم ما جاء مش ما الله ما يصح اللي ما يثبت ساقه بن كثير الظاهر وذكر وفي أشياء غرائب ذكرها ما ثبت فيما الحديث لعبد الضعيف موجود وضعها ابن السني يعمل يوم الليلة وعرف سنده ما يثبت، وجاء يعني وجاء في هذا الظاهر آثار أخرى، قال أدرك بيتك قد احترق، قال لا بل يعلمه بالدرداء ولا آخر، لكن يعني الأثر في هذا لا يثبت. ها أظن عند ابن السني لكن يراجع سنده، اللي يعرف أنه ما يثبت يعني سنده ضعيف. لا ما يجوز، ما يجوز تعليمه. إذا إيه بس ما يربطه يرمي. إذا ما بس اللي هو اتخاذها غرض وتنصب هذا هو اللي أنا قد يتعذب. قد تعذب، يقتل بلا ربط أو يرمى في مكانه منها، يقتل بالحلو الحرام. نعم لإفساد، لأن من الحيوانات المؤذية، أقول من المؤذيات، ولهذا قرن بالحية والعقرب والفأرة وكلب العقور. إيه نعم نعم نعم، كان مفسد يختطفه بالحداد، يختطف الطعام وتؤذي. نعم ما؟ لا ما المقصود مو المقصود يعني إذا تعرضت أو مرت يعني وقتها لا بأس. هذا ينبني من ما سبق الآن، أصل قلنا الحل الآن، الآن الحل في كل أنواع الطيور، أنواع الطيور إلا ما علم في الأصل. إذا جهل، إذا جهل ولم يعلم ما هو في الأصل حل، هذا الأصل ما يدرى وش هل يأكل خبائب من هذا وخل، الأصل حل هذا هو. نعم كيف صحيح؟ نعم يجوز، أو يجوز الصواب أنه سيأتي لأنه يجوز من الأكثر. نعم الشيء اللي يكون في مصلحة ما في معنى، أو الشيء اللي يكون لأجل المصلحة شلون الحين ما إذا كان لأجل مصلحة ما في مع انتفاء التعذيب ما يتعدى بخدر لا بأس، لأجل المصلحة مثلا أو يعني عين يعني استكشاف شيء لا بأس في ذلك، لكن يعني مثل ما جاء في الحديث إن اليد ليست بدواء، لكن إذا كان لأمر آخر يعني أنها عن قتلها لأجل اتخاذها دواء، لأجل اتخاذها دواء أو لأجل أكلها، لأجل أكلها قصدك الضفدع يعني وحده ولا سنة وغير الضفدع مثل ما جاء، أما الضفدع في نظر الله أعلم الحديث جانها عن قتلها، وصح ما جاء في خبر نقيقة التسبيح يكون إنه متأكد لأنها تسبح الله ثبت، هذا يكون النهي عن قتلها لأجل تكريما لها. نعم جاء مرفوع لكن ما يثبت، ما يثبت في ثبوت نظر، أقول في ثبوت نظر لكن نهي عن قتلها، أما اتخاذ غيرها فالله أعلم ما أدري وش نقيقها. أقول النهي عن قتلها ثابت في سنة بدوه، لكن نقيق التسبيح يراجع في، أقول راجع سنة أحسن، جاب سنة هو معروف الحديث عن، أظن عند الطبراني في أحد المعاجم الأوسط غيره، وننظر سنة. نعم. المسلم لا يقتل حتى لو قتله، ولو كان ذنبه، ولو كان، إلا إذا كان قتله غيلة، قتله من باب المحاربة، هذا ذهب بعض العلم إلى قتله لأن حد شرابه مو بقتل لأجل قتله، إذا كان إنسان قتل ذمي شرابة من باب المحاربة والنهب هذا يقتل ليس لأجل أن قتل ذمي، لأجل حد الشرابة. قال وهو يعني التخصيص، وهو منفصل يعني أنه قسمان منفصل ومتصل، وهو منفصل ومنه الحس والعقل. فالتخصيص قد يكون منفصلا وقد يكون متصلا، المنفصل منه الحس، منه الحس ومنه يعني يعلم بالحس أنه أن هذا مخصص، يقول تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، ذكروا أنها لم تدمر كل شيء بل دمرت أشياء وتركت أشياء ما يعلم مثل الجبال وغيرها والسماوات، كذلك من تقول مثلا جاءت الريح وأزالت كل شيء، نعلم مثلا الريح مثلا ما أزالت أشياء موجودة من الجبال والمنازل، مثلا تقول مثلا ملأ السيل كل شيء، نعلم بالحس أن السيل ما ملأ إلا لشأن يملأها، قد ما ملأ مثلا كثير من الأماكن الموجودة في الأرض، إنما ملأ أشياء مخصوصة، وإن كنت أطلقت العموم فهو عام لكن يعلم بالحس هذا. والعقل كذلك يخص بالعقل وهو منفصل. وذكر من قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا يعلم بالعقل أن المجنون والطفل غير داخل، لكن بعض العلم نازع في التخصيص بالعقل وقال إن ما يقيل إنه مخصص بالعقل غير داخل أصلا، فإذا كان غير داخل فهو يعني غير مخصص فهو على عمومه، إنما التخصيص فيما يوهم الدخول. وليقول تعالى الله خالق كل شيء، قالوا وخلق كل شيء، وخلق كل شيء وقدره تقديرا، خرجت منه ذاته أيضا يعني ليس يعلم أنه غير داخل، إنما الإخراج لتوهم الدخول. أما ما علم أن بالعقل أو بالحس أنه غير داخل أيضا فإنه من باب العموم، ولا يقال إنه يخصص بالعقل أو كذلك بالحس. وبعضهم يقول إنه يخصص والخلاف مثل هذا قريب لأن المعنى واضح ومتصل، يعني أنه يكون متصلا، وهو أقسام: استثناء متصل، هذا هو القسم الثاني من أقسام التخصيص وهو المتصل، وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة. هذا معنى السنة، إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة. تقول جاء له علي 10 ريالات إلا 3، جاء القوم إلا 10، جاء الضيوف إلا 5. فهذا إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة، يعني لولا الاستثناء لكان هؤلاء 5 من ضمن القوم، ولولا الاستثناء لوجب عليه بإقراره 10 دراهم. قول له علي 10 إلا 3، لولا قوله إلا 3 لوجب دخول 3 في 10 ولا ألزمناه بالعشرة. ولهذا قال ما لولاه لوجب دخوله لغة، فالاستثناء بإلا أخرجه من دخوله. أو إحدى أخواتها مثل حاشا وحشا وخلا وعدا ولا يكون وليس، فهذه أيضا من أدوات الاستثناء. جاء القوم حاشا زيدا أو حشا زيدا، جاء القوم خلا أحمدا أو عدا محمدا، فهذا أيضا استثناء، فلا يصح من نكرة ولا من غير الجنس. ولهذا قال ما لولاه لوجب دخوله به، فلا يصح من نكرة ولا من غير الجنس. فقوله فلا يصح من نكرة ولا من غير الجنس مثلا قولك جاء رجال إلا زيدا، رجال نكرة أليس كذلك؟ إلا قولك إلا زيدا لا يصح، لأن هل هذا الاستثناء لو أننا لو لم يصح هل يجب دخول زيد ولا ما يجب دخول زيد؟ يعني قولك رجال نكرة لا يجب أن يدخل زيد في الرجال، لأن النكرة تكون على الجمع القليل فلا يلزم أن يكون فجائز دخوله وليس بواجب، فدخوله جائز. أما من قال فعرف الاستثناء إخراج ما لولاه لجاز دخوله فيه صح من النكرة، وهذا قاله بعض العلم، قال إخراج ما لولاه لجاز دخوله فيه، قولك جاء طلاب إلا زيدا مثلا أو إلا طالبا، فهذا الطالب هل يجب دخوله؟ ما يجب دخوله. فالمصنف يقول لا يصح الاستثناء من النكر، لا بد أن تكون يكون المستثنى منه أن يكون معرفة، حتى يكون لو لم يستثنى لكان داخلا في المستثنى منه. ولا من غير الجنس، ما ستقول جاء القوم إلا حمارا، جاء القوم إلا بقرة، جاء القوم إلا كلبا، لأن استثناء من غير الجنس. وذهب الجمهور إلى أنه يصح لغة، وقال إنه جاء في القرآن وجاء في السنة وجاء في قوله تعالى فبعزتك لا أغوينهم إلا عبادك من المخلصين. فقال فاستثنى المخلصين وهم القليل والغاوون هم الأكثر وقليل من عبادي الشكور وما أكثر الناس وحرص بمؤمنين. فالأكثر هم غير الشاكرين والقليل منهم الشاكرون. نعم هذا سيأتينا في لكن في قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. استثنى إبليس من الملائكة سيد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استثناه وهو استثناء من غير الجنس. وقالوا إنه يصح الاستثناء من غير الجنس لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما. استثناء السلام وهو من غير اللغو وهو من غير جنسه. فقالوا إن استثناء من غير الجنس وذكروا أدلة في هذا المعنى. أفرأيتم في قوله أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم ما تقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. استثنى رب العالمين من معبوداته والله عز وجل ومعبوداتهم من الأصنام. فقالوا استثنى سبحانه وتعالى من غير الجنس المستثنى منه. هذا قول الجمهور. وتوسط بعضهم قال إن كان الجنس قريب صح الاستثناء إن كان الجنس قريب وهذا القول وسط يقال إن كان الجنس قريب صح وإن كان الجنس بعيد بذي يكون من غير الجنس فلا. فعلى هذا مثلا يصح استثناء الذهب من الفضة والفضة من تقول له علي دينار إلا درهم له علي مثلا 100 درهم إلا دينار لأن جنسهم متقارب. تقول مثلا له علي 100 دينار إلا ثوب المذهب ما يصح لأنه من غير الجنس. لكن لما كان جنس في مقارنة من جهة أن هذا قيمة وهذا قيمة يعني مراد إلا قيمة ثوب. فإن كان الجنس بعيدا جدا حتى كان من غير الجنس ولا يلتقي معه فلا يصح وإن كان يقرب ولو يسيرا فإنه يصح منه. والمراد بعشرة إلا 3 7 ولا قرينة مخصصة أو إلا عندكم إلا وإلا قرينة مخصصة. نعم يعني قول مثلا له علي 10 إلا 3 قول له علي 10 هذا إقرار بالعشرة. شو قال إلا 3 كيف هل يصح؟ يعني أول شيء قال له علي 10 ثم قال إلا 3 كيف يصح هذا؟ هذا اعتراف بالعشرة ثم قال هل يصح هذا؟ فهم قالوا إن قول له علي 3 له علي 10 إلا 3 المراد له علي 7 هذا المراد. وإلا قرينة تدل على التخصيص فإلا أداة الاستثناء إلا وأخواتها قرينة دالة على التخصيص فكأنه خص من العشرة 3 فأخرجها ومجموع الجملة له علي 7 هذا مجموعها وهذا معناها. والقرينة إلا وإلا هو في الحقيقة اعتراف بالعشرة ثم بعد ذلك ألحق بها إلا 3 فكان مقتضى كليه يلزمه ما اعترف به لكن هي معناها له علي 7 وإلا قرينة مخصصة. وشرطه اتصال معنى لفظا أو حكما كبقية التوابع. هذا شرط الاستثناء الاتصال. فلو أنه قال له علي 10 لا بد أن يتصل معناه لفظا يقول له علي 10 إلا 3 يتصل لفظا باللفظ مباشرة ما يقصده بشيء. أو حكما من قال له علي 10 ثم عرض له سعال أو كحة أو عطاس ثم قال بعدما انتهى مما شغله قال إلا 10 هو في الحقيقة متصل لكن حكما ما اتصل لفظا لانقطاعه بما قطعه به من هذا مما عرض له كبقية التوابع. مثلا قولك مثل قولك أكرم الطلاب محمدا وأحمدا بدل يعني كذلك بقية التوابع فإنها في حكم إلا. لكن الاتصال المصنف رحمه الله قال الاتصال شرط وهذا هو قول الجمهور وهذا هو قول. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الاتصال ليس بشرط. وقال ابن عباس وروي عن ابن عباس أن الاتصال يصح ولو طال الزمن ولو طال الفاصل. وروي عن أنه يصح الاستثناء بعد سنة. روى عن جعل بسناد عند سعيد المنصور وروى الحاكم. فاختلف العلماء في هذا. والأظهر أن الاتصال يصح إذا كان الفصل يسيرا، مثل لو أنه مثلا حلف ثم قال إنسان قل إن شاء الله فقال إن شاء الله، أو قال مثلا له علي مثلا عشرة ثم دخل كلام يسير وليس طويل، فإنه حكم الانقطاع الحكمي أيضا، فإنه يتقيم حكم متصل. ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام لما حرم، لما في حديث العباس لما قال إلا الإذخر فإنه لطيلهم، قال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، إلا الإذخر استثنى الإذخر، ومع أنه فصله بكلام العباس. وفي حديث أبي هريرة في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام قال لا أطوفن الليلة على 90 امرأة، وفي لفظ 70 امرأة كلهن تلد غلاما يجاهدون في سبيل الله أجمعون. فقال له الملك قل إن شاء الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شاء الله كان دركا لحاجته، فلم يقل إن شاء الله مع الفاصل بينه وبين الكلام، فدل على أن الفاصل كان يسيرا نفع الاستثناء، نفع الاستثناء. وقال عليه يروى في الحديث عند أبي داود من حديث عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال والله لا أغزون قريش، والله لا أغزون قريش، والله لا أغزون قريش. ثم ذكر حديث ذكر بعده الاستثناء أنه قال إن شاء الله بعد ذلك. فالمقصود أن الاستثناء إذا كان الفاصل يسيرا فإنه يصح بالفاصل اليسير، هذا هو الأظهر. وإن طالت المدة فإنه لا يصح. أما قول ابن عباس يصح ولو بعد سنة فهذا يصح عنه، فالمراد به قول الإنسان لا إله ما شاء الله، أو قول الإنسان قل إن شاء الله، يعني يستثني. وإن كان الاستثناء لا يحل يمين لكن يستثني بعد ذلك لو حلف، من باب التبرك بذكر الله عز وجل. ولو كان الاستثناء ينفع بعد مدة طويلة لما نفعت الإقرارات ولما برت الأيمان، لو كان الإنسان كل ما حلف ويصح أن يستثني بعد مدة طويلة بعد سنوات وبعد أشهر. ولو كان الإنسان مثلا أقر بشيء يصح أن يستثني بعد ذلك بعد سنة، وبهذا يبطل الأقارير والأيمان، ولهذا فساد عظيم. ولهذا يروى ذكر المصنف رحمه الله وقصة معروفة رواها ابن النجار في تاريخ بغداد عن ابي اسحاق الشيرازي أنه أراد الخروج من بغداد فسمع رجلا يحمل حزمة بقل على رأسه، وبقال يحمل حزمة بقل، فقال كان البقال يخاطب رجلا وكان يقول لو كان قول ابن عباس في الاستثناء صحيحا لما قال الله فخذ بيدك واضرب به لأيوب فخذ بيدك ضغنا فاضرب به ولا تحنث، لقال له واستثني، يعني يقول إن شاء الله ويستثني ولا حاجة أن يحنث ولا يكون حانثا بيمينه حينما يعني حلف أن يضرب زوجته لو كان يصح لاستثنى بعد ذلك وانحلت يمين ولا احتاج إلى غير ذلك. فقال ذلك الرجل لو رجل يحمل بقلة فوق رأسه يرد على ابن عباس من بغداد فإنها بلدة لا يصح الخروج منها، يقوله ثم عاد إلى بغداد. إذا كان ذلك الرجل يرد على ابن عباس وعلى مذهب ابن عباس. ويروى أن هارون الرشيد قال لأبي يوسف القاضي قال عزمت عليك إلا أن تفتي بقول ابن عباس في الاستثناء، يعني ابن عباس يقول الاستثناء يصح ولو بعد سنة، فقال عزمت عليك إلا أفتيت، يريد أن مالها في السهل ويسور في تسهيل وتيسير. وكان أبو يوسف كما قالوا متأنيا فيما يقول فلم يريد أن يخالفه لأنه لا يرى القول بهذا، لكن لم يريد أن يخالف ويرد على هارون الرشيد. قال إن قول ابن عباس يبطل بيعتك ويبطل ما أخذت من الأيمان. قال وكيف ذا؟ قال يأتي الرجل فيبايعك ثم يرجع إلى أهله ويستهدي. قال اكتم هذا المذهب ولا تشرحوا ولا تقولوا لأحد. فلهذا هذا القول في صح يعني لا يصح عن ابن عباس أنه يراد بهذا، لكن أراد كأن أراد به التبرك بقول إن شاء الله. ونيته نية الاستثناء قبل تمام مستثنى منه. هذا على يعني يشترط الذي يقول مثلا قال إنسان والله، يشترط أن ينوي الاستثناء قبل الانتهاء من لفظة الهاء من والله أو من آخر مثلا الكلام في الإقرار لو قال له علي عشرة، يشترط أن ينوي قبل تمام كلامه. فلو قال والله ثم لما فرغ من الهاء نوى الاستثناء قال إن شاء الله، يقول ونيته قبل تمام يشترط، يعني اشترط أن ينوي في أوله أو في وسطه أو في آخره قبل تمام. فلو نوى الاستثناء بعد فراغه من لفظ الجلالة أو قبل فراغه أو بعد فراغه مما أقر به لم يصح. هذا على قول من شرط الاتصال. أما على القول الآخر الذي يقول الاتصال ليس بشرط كما قال تقي الدين رحمه الله أنه يصح بالمجلس، فإنه ليس بشرط لأنه يصح أن يبتدئ الاستثناء ولو لم ينهي أصلا. وعلى القول الثاني أيضا يصح إذا كان الفصل يسيرا لما سبق ولا شرط، لكن هذا على قول بشرطيته شرطية الاتصال. ونقم به يعني الاستثناء إلا بيمين مظلوم خائف بنطقه لا تأخير. كذلك إذا كان الإنسان مظلوم وحلفه ظالم قال قل والله، حلفه أن يظلمك كذا وكان ظالما له، أو قل والله إن فلان عندك وهو عنده موجود لكنه أراد أن يحلفه ظلما، فإذا حلف واستثنى بقلبه حصلت النية وهو حلفه ظالم، حلفه على شيء ليس بصحيح لأن أصل يمينه ليست منعقدة لأنه مظلوم، لكن عليه أيضا أن ينوي بقلبه شيئا. هذا المراد من باب التورية، يعني ينوي كما نقول إن من حلف من أراد أن يولي يمينه، كذلك هذا إذا حلف إنسان ظالم على شيء ظلم أن ينوي بيمينه الاستثناء، يقول إن شاء الله ويستثني بيمينه حتى يكون حلا ليمين. لا تأخيره يعني أنه يجوز، يعني أن التأخير ليس بشرط، ليس بشرط مثلا يقول مثلا جاء القوم إلا زيدا مثلا، يصبح يقول إلا زيدا جاء القوم مثلا، مثلا ليس له علي، ليس له علي عشرة إلا خمسة، فالمراد ليس له علي عشرة إلا خمسة، فالمراد يعني علي خمسة. فلو تأخر المستثنى أو يعني المستثنى فإن أو تقدم المستثنى فلا بأس. فالمقصود أنه يفهم أنه أراد استثناء شيء من شيء سواء تقدم المستثنى أو تأخر، ويصح استثناء النصف للأكثر، يصح استثناء النصف للأكثر، هذا هو المذهب، يجوز استثناء النصف. تقول له علي عشرة إلا خمسة، لو قال له علي عشرة إلا ستة ما صح، وجبت عليه العشرة. والجمهور يقولون يصح استثناء الأكثر.